نقيم نصلي وبعدين نرجع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في إطفاء النار بالليل. قال المصنف رحمه الله: كيف هذا؟ انت فين؟ احنا ما دي دلالة ان انت اصلا نايم يا شيخ، معنا نايم معنا. احنا ما انتهينا، ما انتهينا من احنا في الباب، خلصنا حديث واحد فقط. ما قلت لك يعني النوم في سبات عميق. والله كنت حاضر. طب عارف انك كنت حاضر، بس هو عايز تقفز يبقى تضيع الناس حقهم. احنا خدنا الحديث الاول فقط. ان شاء الله الاسبوع القادم يكون الباب انتهى. الكتاب كله يا رب يا رب، كتاب الادب ده لو خلص يبقى احنا اشواط باهره قطعه في ابو داود خالص. ها كان مصاب كتاب الادب. اه والله ابن ماجه هيخلص اهو، وما في وما تحركناش بكتاب الادب. يعني ان شاء الله يكون الامر يسير. قال الإمام رحمه الله: هناك سؤال يتوقف له كل حاجة. هذا ما ينفع، ما ينفع إلا بعد ما نأتي من الصلاة. الآيات الموحدة استغفر الله استغفر الله. طيب إن شاء الله هذا السؤال نرجعه بعد الصلاة إن شاء الله. تفضل اقرأ اقرأ. ماشي، حدثنا. قال المصنف رحمه الله: باب في إماطة الأذى عن الطريق. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد سعد بن مصرهد من اسقاط الازبات رواه الجماعه. قال: حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد من اساطين المحدثين رواه الجماعه. وحول الاسناد وقال: وحدثنا احمد بن منيع. وقال ايه؟ حدثنا احمد بن منيع. احمد من ده حول الاسناد من اسقاط الازبات ايضا. ابو حاتم قال ثقه، والنسائي قال ثقه، وثقه احمد. قال عن عباد بن عباد. وعباد ابن عباد ابن حبيب المهلب، نعم، والعتكي البصري هو من الثقات الأثبات رواه الجماعة. وهذا لفظه وهو أتم. قال عن واصل. عن واصل، وواصل الأزدي البصري مولى أبي عيينة من الثقات، وثقه ابن معين وأحمد بن حنبل وابن حبان ذكره في الثقات، والعجلي قال بصري ثقة، وأيضا أبو حاتم قال صالح الحديث. قال عن يحيى بن عقيل. قال عن يحيى ابن عقيل الخزاعي البصري، وهذا فيه ترصيع بالبصريين، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين ليس به بأس، ويقصد بذلك أنه ثقة فهو من الثقات. قال عن يحيى بن يعمر. قال عن يحيى بن يعمر أبو سليمان العوفي البصري أيضا مرصع بالبصريين، قال ابن قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي ثقة، وقال نسائي ثقة، قال أبو زرعة ثقة. هذا عد عليه ابن واجد. قال عن أبي ذر رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه، نعم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمة على من لقيه صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعته أهله صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي شهوة وتكون له صدقة؟ قال: أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم؟ قال: في غير حقها أكان يأثم؟ قال: ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. قال أبو داود: لم يذكر حماد الأمر والنهي. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية نعم من الثقات. قال: أخبرنا خالد. خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الرجل ده الصلاة الواسطي الطحان المزني من الثقات، وثق أبو زرعة وحاتم وابن معين. قال عن يحيى بن عقيل. قال عن يحيى بن يعمر. قال عن أبي الأسود الديلي. أبو الأسود الديلي أيضا من الثقات، وثق ابن معين، وقال العجلي تبعي ثقة. قال عن أبي ذر رضي الله عنه بهذا الحديث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه. بس قف عند الحديثين، وبعد الصلاة إن شاء الله نتم الشرح ونجيب عن الأسئلة. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الكلام على إماطة الأذى وفضل ذلك، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامي من ابن آدم سلامة من كل من ابن آدم صدقة. والسلامة هنا كما قال علماؤنا هي العظام، عظام الأصابع، والمقصود من ذلك هي العظام كلية، عظام كل البدن. فيها كما بينت أمس على أنها الحث واستنهاض الهمم على شكر الله جل في علاه على نعائمه. ومن أعظم نعائم الله جل في علاه أن يبقى البدن على العافية، وأن يقوم المرء به من الطاعات والعبادات والصالحات الطيبات التي أمر الله بها رب الأرض والسماوات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه، قال فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. والله تعالى يعطي جسدا على العبادات قادر وقائم على هذه العبادات تستوجب هذه النعمة الشكر. لذلك قال: يصبح على كل سلامة عظم من ابن آدم صدقة. وهذه الصدقات شكرا لله جل في علاه، وأيضا بالشكر الزيادة مع ثبات النعمة. قال: تسليمه على من لقي صدق، كأنه سائلا يسأل، كما كأن سائلا يسأل كما في الحديث الأول. وبين بأنه لا يطيق كل عظم لابد له من صدقة، فبين المسلم أن تيسير ذلك بأن الله فتح أبوابا لأبواب الصدقة. قال: تسليمه على من لقي صدقة. والسلام كما بينا قبل ذلك في أداب السلام، على أن السلام المقصود والحكمة منه هي ألفة القلوب والأنس والتواد والتحاب، وأن تصبح الأمة الإسلامية واحدة على ما قرره الشرع وعلى ما كان من النظرة المقاصدية المصلحية لهذه الشريعة الغراء، وهي اتحاد أهل الإسلام، وأن يكونوا واحدة. كما بين الله تعالى أن من أجل النعائم على نبيه بأن الله جعلهم كذلك وألف بين قلوبهم، كما قال الله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نهيك على الفضل في أن التسليم يكون صدقة، لأن فيه دعاء، والدعاء على الأخ الكريم يكون كالصدقة، يعني له في ذلك الأجر. وإن لم يكن صدقة فهو من باب الجناس، من باب المشاكلة في الكلام، وله الأجر في ذلك، لأن كما أن الصدقة له فيها الأجر، فتسليمه على أخيه له فيه الأجر، بل تكون الصدقة لأنه الذي يجر أخاه الذي يرد عليه السلام بالأجر في ذلك. قال: 10 حسنات، 20 حسنة، 30 حسنة. وأيضا عند السلام والمصافحة تتساقط الذنوب والمعاصي وتتحات كما تحت ورق الشجر. قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة. قال: وأمره بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، لأن الأمر معروف والنهي عن المنكر لا ينفصلان، لأن الأمر معروف نهي عن منكر، والنهي عن المنكر أمر بالمعروف، فالأمر معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، والأمر معروف والنهي عن المنكر أمر واجب عام، كما قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن استطع فبقلبي. وأما تغيير المنكر باليد فهذا لولي الأمر، وأما تغيير المنكر باللسان فهذا للعلماء، ويبقى القلب على العوام. في هذا الباب على تفصيل لسنا بصدد الكلام عليه هنا. قال: أمر المعروف ونهي عن المنكر صدقة. وأعظم الأمر المعروف ونهي عن المنكر هو عقد مجالس العلم، هذه من أعظم الصدقات، من أعظم الطيبات، وهي من أعظم وسائل الأمر المعروف ونهي عن المنكر بنشر العلم، وأيضا محاربة الجهل وإضعاف الجهل. قال: وأمر المعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وهذا الذي بوب به المصنف الباب. قال: وإماطته عن الطريق الأذى عن الطريق صدقة. وفيها كما قلنا هذه الصدقة من أعظم الصدقات، لأن فيها أمرين. الأمر الأول هو عموم النفع للناس أو إزالة الضرر العام على الناس، وكلما كانت القاعدة أعرض وأعظم وأكثر في النفع أو في إبعاد الضر، فهذا هو الأعظم عند الله أجرا وأرفع منزلة ودرجة. لذلك قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بفضل الأعمال الصالحة التي يكون فيها التعدي للخير من الجود والصدقة وغير ذلك، عندما قال ثلاثة أنفق علي أقسم عليهن من أقصى مال من صدقة، قال وإماطته الأذى عن الطريق والمسلم وانسان المسلمين من لسانه وهذه، بل تعدى الأمر لأنه زال عنهم الضرر والقاعدة الضرر يزال. قال وبضعته أهله صدقة ووضعته أهله صدقة، يعني أن يضارع أهله هذه فيها صدقة. قالوا أيأتي أحدنا شهواته وله في ذلك صدقة، بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان وضعه في حرام عليه وزر، إذن لو وضعه في حلال فله الأجر في ذلك. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أمرين في العبادات، ما هما؟ هذه دلالة على يعني فيها دلالة على ثمرة ودلالة على أمرين في العبادات، ما هما وما هي الثمرة؟ نرى تفكير الفحول أنها تحول عادة العبادة ممتازة ممتاز سنة زياد قوت الأم ممتازة ممتاز أحمد ممتاز، لكن ليست هذه إجابات لا سلفي أتى بها ولا الأخت الفاضلة سنة أتت بها، هي إجابات جيدة لكن لم تأتي بما بالمراد. أمرين في العبادات وثمرة، أمرين في العبادات وثمرة، ما زلت أنتظر الإجابة. الأستاذ سلف يقول إنها تحول عادة، الأستاذ الأخت الفاضلة زادت قوة إيمان، الأستاذ الفاضل قال معلوم المخالفة، احتساب البشير قال احتساب المباح يصير طاعة، جزاك الله خيرا، هو نفس إجابة الأستاذ سلف. طيب ما زلت أنتظر. بولكت يا منصور لكن لست هي، ومسدد أيضا وافقت الأستاذ سلفي والأستاذ أحمد علي. نعم أأتي بها طيب ولا أنتظر؟ أن العبادات على قسمين، عبادات توافق ما هوى الإنسان وعبادات لا توافق هوى الإنسان، والمسألة فيها الثمرة هنا لما نقول أن العبادات على مرتبتين، عبادات توافق هوى الإنسان وعبادات لا توافق هوى الإنسان، يبقى نقول الثمرة أنها ستستخلص صدق العبودية لله جل في علاه، ستستخلص صدق العبودية لله جل في علاه، كما في بضع أحدكم صدقة هذا ما يهواه الإنسان وهو يوافق شهوته ومع ذلك له في ذلك الأجر، وأيضا الأمر عفو عن المنكر يخالف هوى الإنسان لأنه عارف أنه سيعادي الناس عندما يأمر عفو وأنهى المنكر، هنا بأنه يمر على الأمرين يستخلص بذلك صدق العبودية، يستخلص بذلك صدق العبودية، ففيها الثمرة وهي استخلاص عبودية صدق عبودية الإنسان في هذا الباب. قال أمر معروف نهى عن منكر ثم قال بضاعته أهله صدق. هذا الحديث جاء في رواية أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة الكرام فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون ويحجون وأيضا يصومون يعني نحن نفعل ما يفعلون، قال وتصدقون بفضل المال، مع عندهم زيادة في المال فتصدقون به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه ما سبقكم أحد إلا من أتى بما تفعلون، ثم قال في رواية قال تسبيحة صدقة، تحميدة صدقة، وتهليلة صدقة، فبين لهم التسبيح والتحميد والتهليل هذه فيها من الصدقات، فيها صدقة، قال تسبيحة وتحميدة، وأيضا قال على إزاحة الإماطة الأذى عن الطريق، فأرشدهم إلى التسبيح وإلى التحميد وإلى التكبير لقوله فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة، فبين أنها أيضا من الصدقات، ثم قال بعد ذلك ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى، ركعتان من الضحى كما قلنا على الإطلاق، وأنها لم تأتي مرتبة وهذه دلالة على فضيلاتها وفصلنا القول فيها، لكن كما قلنا بصلاة الضحى هنا تظهر أهميتها بأن صلاة ركعتين تكفيه هذه الصدقات الكثيرة التي تكلم عنها الله جل في علاه. شوف انظر هنا فيها أيضا التفاوت العظيم بين العبادات، عبادة اللسان بالذكر وبالاستغفار كل ذلك صدقات وكل ذلك له فيه الأجر، لكن عندما تجمع استجمع الجوارح بأسرها بالأركان واللسان وبالجنان، لأنه لا يصلي إلا هو فارغ القلب عن الدنيا وما فيها، ولا يتذكر ولا يتدبر إلا ما هو مقبل عليه ألا وهو الصلاة، كان ذلك يكفيه كل هذه الصدقات. فانظر هنا فضل هذا الباب، ولأن الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. فهنا لما قالوا له رسول الله يأتي شهوة أحدنا يأتي شهوته وتكون له صدقة، فبين لهم صلى الله عليه وسلم مسألة قياس العكس. والحديث الذي ختم به الباب المصنف وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزع رجل لم يعمل خيرا قط، في قوله نزع رجل لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط ليست على بابها، لم يعمل خيرا قط ليست على بابها، فلا في كل حديث جاء فيه لم يعمل خيرا قط ليست على بابها، وليست مقصودة بحال من الأحوال، المقصود فيها الغالب، المقصود فيها الغالب، لا سيما وأنه في رواية المسند لما جاء رجل قيل له الملائكة لم يجد في صحائف الحسنات من شيء، فقالوا ما عملت من خير، قال لم أعمل خيرا قط، وهذا على ظنه، قال لم أعمل خيرا قط، لكن لتعلم أنها ليست على بابها قال لم أعمل خيرا قط غير أني، يبقى غير أني هذه استثناءه الآن، يعني هناك خير أو محتمل أن يكون خير، غير أني لي عمال أبعثهم، فمن كان معصرا أسقط عنه ومن كان ميسورا ويسر عليه، فقال الله تعالى أنا أحق بذلك منك، فأدخله الجنة على ذلك. فقوله لم يعمل خيرا قط هذا كما قلنا على التغريب وليست على بابها. لذلك الذين يتمسكون بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل أن الله تعالى يقبض قبضة يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط إلا لا إله إلا الله، طبعا من لم يعمل خيرا قط إلا قول لا إله إلا الله، قلنا لم يعمل خيرا قط ليست على بابها، من يعمل لم يعمل خيرا قط سوى الصلاة. قالوا ومن أين أتيتم؟ قلنا للأدلة التي أثبتت كفر تارك الصلاة، والكافر لا يخرج من النار لا بشفاعة أحد بحال من الأحوال، وصفهم الله وصفا دقيقا عندما تكلم بعضهم مع بعض في النار وهم يقولون ما لنا من شفيع ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فقال لم يعمل خيرا قط، قال نزع رجل لم يعمل خيرا قط، يبقى هو لم يعمل خيرا قط وقد عمل إيه خيرا هو الآن. نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك من الطريق، إما كان في شجرة فقطعه وألقاه، يعني لو كان متدلى وممكن يؤذي المرة، أو كان على الأرض يؤذي أكثر المرة، فأماطه عن الناس، يعني أماط هذا الإذاء ورفع الضر وأزال الضر عن الناس. قال فشكر الله له بها فأدخل بها وهنا بها دلالة واضحة جدا أن هذه الحسنة التي قبلها الله تعالى ودخل بها الجنة. يا لله ورحمة والنظر والعجب من رحمة الله جل في علا التي وسعت كل شيء، بعمل واحد يمكن أن يدخل المرء الجنة، وهذا الذي فقهه العلماء من المحدثين المتقدمين من هؤلاء النبلاء الرفعاء الذين لهم من الثقل والرسانة وأيضا من الرسوخ في العلم، عندما قيل ابن المبارك يعني ألا تكف عن هذا، امتلأت علما وأنت الرحلة، فقال لا أدري الكلمة التي سأنجو بها، تعلمتها أم بعد، ويعلم بأن كلمة واحدة قد ينجو بها المرء. امرأة ساقت كلبا فأنجاها الله وهي كانت تضارع كل رجلا في الحرام، تضارع كل رجلا في الحرام، ومع ذلك ساقت كلبا فدخلت الجنة. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، كم وكم من عاص وهو مرفوع لام عند ربي لا فعلها لأنه منكسر القلب، وكم من طائع وهو أسفل ما يكون، سقط من عين الله بعجب وكبر في قلبه. يا لله له حكم وشؤون في عباده سبحانه جل في علاه، ما عمل خيرا قط غير أنه أزاح غصن شوك عن طريق المارة شكر الله له بها، ما دخل الجنة إلا بها بعمل واحد، أسقط كل ما فعل من الخطيات والسيئات ودخل بها الجنة. هذه براعة في الإتقان والعلم عند ابن تيمية عندما يستدل بأكثر من وجه أن فعل المأمور أعظم وأرفع درجة عند الله من الانتهاء عن المنهي عنه، يعني الذي يترك الواجب أعظم إثما عند الله من الذي يفعل المحرم، وهذا ظاهر لائح واضح الفرق بين إبليس وبين آدم، ففيها ما فيها من الدلالة الواضحة على هذا الباب. لذلك كل هذه المعاصي كل هذه السيئات كل هذه السجلات طاشت وطارت وانهدمت واندثرت، وبقي هذا العمل فأنجاه الله به. لذلك قال فشكر الله له بها وفيها إثبات صفة الشكر لله جل في علاه والله شكور سبحانه جل في علاه. الله شكور لا يضيع أولياءه ولا يضيع من عمل له ولا يضيع من أراد نصرة الدين وإن لم يفعل ولا يضيع من انتوى خيرا فإن نية المؤمن خير من عمله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. قال فشكر الله له بها فأدخله الجنة. اللهم ارزقنا الجنة جميعا يا رب العالمين. وهذه أيضا فيها فضيلة الخير المتعدي وفضيلة أيضا كف الأذى المتعدي. الفوائد المستنبطة: إثبات قياس العكس، فضل صلاة الضحى وكثير منا يفرط فيها، نسأل الله الثبات والسداد. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. أريد هذه الفائدة من وين؟ إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، من وين هذه الفائدة؟ طبعا لابد ذلك. من أين هذه الفائدة؟ يعني هي ليست الإجابة، لكن تيسير أتى بها جيد جدا، وإن كانت ليست الإجابة لكنها قريبة منها، صراحة قريبة منها. نعم، يعني ما أستطيع أقول إجابة خطأ، إجابة صحيحة، إجابة صحيحة، لكن هناك ما هو أدق منها نظرا. ما هي؟ جيد أبا الوليد، جيد جميل، لكن ليست هي. ماذا أفعل؟ يا حبيبي، إتيان الرجل المرأة، المقصود منه الولد، المقصود منه الولد. أراد الله منكم الولد وكثرة النسل، على لسان نبينا تناكحوا تكثروا فإني أبان بكم الأمم يوم القيامة. فهيأ له الأسباب بالميل الفطري مع إيش؟ مع احتساب الأجر في الجماع. الميل الفطري مع احتساب الأجر في الجماع كله سبب للمقصد المراد من النكاح، وهو كثرة الولد. سعة رحمة الله، الفائدة الرابعة سعة رحمة الله. طبعا سعيد، هذه إجابة تيسير أيضا. الفائدة الأخيرة دوام استمرار العمل على الخير، أو دوام العمل على الخير. هذا وجوبا، لأنك لا تدري كما قال ابن مبارك أي كلمة ستنجيك، أي فعل سينجيك، لأنه قد أنجاه بهذا الفعل وأنت لا تدري. الفعل المضى، الفعل الذي جاء، فنسأل الله أن يسر لنا الهدى وأن يسر لنا الخير. هذه الفوائد المستنبطة، أخيرها خمسة وتريا أعتقد. لو في أسئلة تفضل. يقول: هل لفظ محكمة العدل الإلهية أو الإلهي فيه شيء؟ نعم، هذا سوء أدب مع الله جل وعلا، ما يقال بهذا الكلام. لكن إن كان الأسلوب من أجل التقريب للناس، يعني قد يجوز، ولابد أن يقول ويقدس ويوقر ويبين أنه أراد أن يقرب للناس هذا المعنى. الأخت التي تدافع عن المشايخ، دافع الله عنها في الدنيا وفي الآخرة، وزب الله عن عرضها في الدنيا وفي الآخرة، ورفع الله مقامها في الدنيا وفي الآخرة، وجزاها الله كل خير على ذبها عن أعراض العلماء وطلبة العلم. فالأمة بأسرها بالعلماء وطلبة العلم، وإسقاط العالم وإسقاط طالب العلم إسقاط للشريعة، وإسقاط الشريعة إسقاط للأمة بأسرها، وفيها الصد عن سبيل الله، وفيها محاربة الله جل في علاه. أما الرعاع السفهاء أصحاب الشخصنة بيكون عندهم هذا الباب، عند ترى كثير ممن يتحزب بالأحزاب البدعية التي تفرق من الأمة، يعني يحاول يتربص بأي حد مخالف لهم ليجد منه سقطة، يجد منه هفوة أو زلة، من أجل أن يعني أن ينشر ذلك بين الناس، وأن يذيع ذلك بين الناس، وأن يشيع ذلك من أجل أن ينتصر لحزبه أو ينتصر لشيخه الذي يرى أعلم غرا لا يفقه شيئا. يعني كان أتعبته جدا بعض المدائح في بعض طلبة العلم لأنه خالف شيخه، فيقول طب يعني هو طالب علم يتقال فيه كده، ما للعلماء هنقول فيهم إيه؟ فلما قيل له طب من العلماء، خشي أن يصرح بما يضمر أنه يفعل ذلك لحزبه أو لشيخه الذي يميل إليه. فهذا التحزب البدعي الذي يفرق بين الأمة. أما أنا لا أتكلم عن الأحزاب عموما، أنا أتكلم عن التحزب البدعي الذي يفرق بين الأمة، وأن يقول لا ولاء ولا براء إلا على الحزب، ولا مدح ولا إزالة ذم إلا على الحزب، والحق فقط من الحزب. وهذا الذي أنا أنكر عليه، أقول هذه الأحزاب البدعية. لكن كل من وافق الكتاب والسنة واجتهد ونظر إلى النظرة المصلحية والمقاصدية وقد حسنت نيته وظهر ذلك على فعله لا إنكار عليه. كل مجتهد يصيب ويخطئ، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فالحق هنا من نصب نفسه وصدر نفسه ليذب عن أعراض العلماء وعن طلبة العلم، هذا مناضل مناصر لدين الله جل في علاه، وهذا الذي يرى سعادة ذلك في الدنيا قبل الآخرة. ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه في الدنيا وفي الآخرة. وأنت ترى معاذ كيف ارتفع عند الله جل في علاه عندما سمع الرجل يتكلم عن كعب، وكعب قد أخطأ تلكأ وتأخر وتقاعس حتى فاتته الغزو غزو تبوك، وكان متخلفا، فلما قال الرجل شغله النظر في عطفيه وبرديه فماذا قال؟ قال معاذ لبئس ما قلت ولا نعم الرجل هو. قال لبئس ما قلت ولا نعم الرجل هو، يا أخي إن بلغك عن أخيك بعد ما وقع فيه ما زل ما سقط فيه، اعلم له حسناته واعلم له فضائله، قل بئس ما قلت وإنه لنعم الرجل وله ما له من الفضائل والمحاسن، واحد اثنين ثلاثة وتعدد، ثم تقول وقد تغمر، لو ثبتت قد تغمر، وإن لم تثبت هذه الجبلة البشرية. فالتوفيق والتزديد من الله جل في علاه، لا تحسبن أنك قد امتنعت عن الزلل بنفسك بذكائك بتقواك بورعك، لا لا والله، وما بكم من نعمة فمن الله، ولله حكم وشؤون في عبادي. أنا أقول ذب الله عن عرضك في الدنيا وفي الآخرة، ونصر الله بك الدين والملة، ونصر الله جل في علاه أن ترتفعي على رؤوس الخلائق كرامة في الدنيا قبل الآخرة. والذي يقع ويلغ في أراضي العلماء فلا يلومن إلى نفسه على ما سيأتي، فإن لحوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصهم معلومة، وقد درج ذلك في العصور وفي الدهور جميعا. البخاري التهموه حتى من أقرانه حسدا على البخاري، فابتلاهم الله جل في علاه وهم أفزاز من الأساطين، طفأ الله نورهم وبقي هو كالشمس للأمة. يحلفون عندنا في الصعيد بالبخاري، يحسبونه قرآنا. هذا شوف للمكان التي جعلها الله له في بين الأواسط. ولما فعلوا ذلك معه حسدوا ففعلوا ذلك، أطفأهم الله، مع أنهم والله علميا لا يقلون عنه، وبعضهم يقدمهم حفظا عليه كأبي زرعة وأبي حاتم ومحمد يحيى الزهري. لكن انظر، الله له حكم في عبادي وشؤون. وأيضا ترى أن كثير ممن وقع في العلماء كيف كان حالهم، كيف كانت يعني خاتمتهم. فمن ذب فهذا توفيق من الله جل في علاه وأراد بهم الخير. أما من وقع واستعزب الكلام في أعراض العلماء فهذا البئيس التعيس، مهما حدث، مهما تمكن من التأويل أو جاء يؤول، كما يحدث بعض المتصدرين يفعلون ذلك ويشيعون، يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا، وبعد ذلك يتأولون ويأتون ببعض الشبه. قلنا لهم لا نعمة ما أنتم فيه، أنتم حزب الشيطان، لأن الله قال فيهم وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الحق حق والباطل باطل، والغيبة محرمة في كل الأحوال. أخطأ المرض الفرد الذي يغتاب أو لم يخطئ فإنه قد يعني وقع فيه أم لم يقع، فالغيبة محرمة في كل أحوالها، وهذه على أحد الناس، فكيف على نبلاء وفضلاء الناس؟ لا سيما الذي يتجرأ على التبديع والتفسيق والتكفير، هذا رجل لم يوفق بحال من الأحوال، وهذه امرأة أسقطها الله في غيها وفي مكرها وكيدها ولن تجد لها سبيلا. بالنسبة للتبسم أمام الأجنبي، لو شعرت الفتاة أنها يعني ستبتسم تقوم بكتم هذه الابتسامة خوفا من افتتان الرجل. أيوة، إن كانت شمس مشرقة وسيشع اللؤلؤ والنور الزبرجد من الفم، والناس لا يستطيعون يعني احتمال ذلك لها، لكن كيف تكتم الابتسامة؟ هتموت نفسها يعني، ما فيها شيء. لكن الأولى لها ألا تفعل، لكن لو قهرها شيء أو جاء عليها شيء طرو شيء جابر على ذلك، أنا ما أرى فيها شيء. تقول هناك شطر من بيت شعري يقول فيه الشاعر: حكمت علي بذلك الأيام، فهل تجوز هذه اللفظة أن الأيام تحكم على البشر؟ هو إن قصد بها أن القدر جرى بذلك وأن الله هو المقدر جاز، والأولى له أن يبعد عن هذا اللفظ، وإلا إن قالها على معتقدا فهذا سيقع في ذلك على الجبرية، في موقف الجبرية.